أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إخوانكم حولكم. أحسن الله. اللهم صل على محمد. هذا الحديث هو جاء يعني يبين عظمة هذه الشريعة وعظمة هذه الدين، وأن مبدأ الإسلام مبدأ الأخوة والمحبة، والمؤمنون إنما المؤمنون إخوة. وقال: والمؤمنون بعضهم لبعض يأمرون المعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فهذا هو وصف أهل الإيمان وأهل الإسلام: إخوان، الصغير والكبير والرئيس والمرؤوس والملك وسائر الرعية والسيد ومن يملكه، كلهم إخوة. وإذا كان أخوك مملوكا لك، فمقتضى الأخوة الإيمانية أن تعرف حقه بإكرامه بالإحسان إليه. وعلى ثبت في الصحيح ابن ذر وفي حديث هذه الكلمة منه، وهو أنه قال: عيرت رجلا بأمه فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: على ساعة هذه من الكبر ثم قال عليه الصلاة: إخوانكم خولكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس، ولا تكلفهم ما لا يغلبهم وإن كلفتهم ما يغلبهم فأعينوهم. وفي اللفظ الآخر صحيح أيضا: إخوانكم خولكم. خولكم أي خدمكم. خول من التخول، يعني يتخولونكم ويتخولون حاجاتكم ويتفقدونها، من التخول وهو التفقد وهو نظر. ومنه قول مسعود رضي الله عنه في الصحيح البخاري قال: كان النبي عليه السلام يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا، أي يتعاهدنا. التخول هو التعاهد والتفقد، فهذا معنى إخوانكم خولكم. فإذا كان أخوك تحت يدك وهو يخدمك ويقوم بتقديم الطعام والشراء لك، فعليك أن تكرمه، عليك أن تحترمه، فهو أخوك في الإيمان، أخوك في الإسلام. ويثبت في الصحيحين أنه أمر عليه الصلاة والسلام: إذا يعني طبخ خادمكم طعام أحدكم فليجلسه، أمر أن يجلسه معه، فإن كان الطعام مشفوها يعني قليلا فليعطيه أكلة أو أكلتين. الأكلة بالضم اللقمة، والأكلة بالفتح الوجبة، أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين. هذا هو هدي الشريعة وهدي الدين والكرامة التي جاءت بها الشريعة، كما قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والكرم التقوى كما في الحديث الآخر. نعم.